والسيارة جديدة، فهذا مثل قول الكافر بن حطيب هو الملاح حالقا. والواجب أن يقول الإنسان لأن الله تعالى سهل ويسر، الله تعالى سهر لنا ويسر لنا الأسباب، ومن الأسباب التي يسرها الله أن السائق جيد والريح والسيارة جديدة. ولا ينسى المنعم سبحانه وتعالى، واجب إضافة النعمة إلى الله، أما إضافته إلى السبب ولسان المنعم فهذا من إضافة النعمة إلى غير مستيها، وهو من كفر النعمة. نعم يكون شرك أكبر ويكون شرك أصغر، يكون شرك أكبر ويكون شرك أصغر. فإذا تقدم أن يجب تأثير في إنسان إذا كان فيه شرك في العبادة أو ناقض ونواقض الإسلام صار شرك أكبر، وإلا هو شرك أصغر. فإذا قال مبتدا بنوع كذا وكذا معتقدا أن للنجم تأثيرا في إنزال المطر هذا شرك أكبر، وإذا كان يعتقد أنه سبب والله تعالى هو أنزل المطر هذا شرك أصغر. نعم. تقول إن الله تعالى إن هو الذي يسر لنا الأسباب ومن ذلك. نعم. السلام عليكم. لو كان يعني هذا في كلام أهل العلم، من قال إن هذا كان أولا في أول الهجرة كما كان يسألون بآبائهم، أو لأن هذا صرهم بعض الرواة. نعم. قال المصنف رحمه الله في مسائل: الأولى تفسير معرفة النعمة وإنكارها. نعم، معرفتها بالقلب وإنكارها بعدم جحودها وعدم ذكرها باللسان وعدم استعمالها في طاعة الله. نعم. الثاني معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير. نعم، جار على ألسنة كثير، مثل ما ذكر شيخ الإسلام كانت الريح طيبة والملح حالقا، السيارة جديدة والسائق جيد. نعم. الثالثة تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة. نعم، أنكرها حينما نسبها إلى السبب أنكر النعمة، واجب نسبة النعمة إلى مستيها ومليها وهو الله، إذا نسبها إلى السبب فقد أنكر النعمة. نعم. الرابعة اجتماع الضدين في القلب هو الشكر والكفر. نعم. نعم. قال أحسن لك: ما توجيه حديث الأعمى؟ فهذا توسل، قال أسألك بنبيك، يعني بدعاء نبيك، فكان النبي يدعو وهو يؤمن، هذا دعاء الحي الحاضر، هذا من وسائل من الوسيلة الشرعية. الوسيلة الشرعية توسل بأسماء الله بصفاته بدعاء الحي الحاضر، هذا دعاء الحي الحاضر. فالنبي دعا له فأمن، الله تعالى رد إليه بصره. نعم. أحسن لك. هذا سائل من الإمارات يقول: إذا أراد أن يقلد إذا كان الحي حاضر عندك تقول ادعو الله لي؟ لا بأس، ادعو هذا الحي حاضر، أما كالميت لا، ما تدعو الميت، لكن شخص حاضر أمامك ادعو الله لي لا بأس، هذا شفاعة، هذا توسل وسيلة وشفاعة. نعم. أحسن لك. هذا الأعمى توسل بدعاء النبي حاضر، قال رسول ادعو الله أن يرد إلي بصري، قال توضأ ليس المطهرة وتوضأ وقل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة، اللهم شفع في نبيك. نعم.